وسنذكر فيما يلي شيئا من أخبار هاشم ومن بعده. هاشم بن عبد مناف. كان هاشم واسمه عمرو رجلا موثرا ذا شرف كبير، وقد تولى هاشم السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار المناصب فيما بينهما. وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه، وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف، وكان يطعم الحجاج أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى والمزدلفة وعرفة، وكان يثرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، ويجعل لهم الماء فيسقون بمنى إلى أن يصدروا منها فتنقطع الضيافة. وفيه يقول عبد الله ابن الزبعرى: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديث هاشم أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح من الأوس، وكان من عظم شرفها أن العصمة بيدها، أي هي التي تطلق إذا كرهت رجلا فارقته، فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه فزوجته نفسها وأقام عندها أياما، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بشيبة، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى طفلا وسمته شيبة. وكان لهاشم أربع بنين، وهم شيبة وأسد وأبو صيفي ونضلة، وخمس بنات هن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية، وفي رواية حنة. عبد المطلب بن هاشم. أوصى هاشم عند وفاته إلى أخيه المطلب، فصارت السقاية والرفادة إليه من بعده، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش تسميه الفيضة لسخائه وفضله. ولما صار شيبة بن هاشم وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه، فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه وضمه إليه وكساه حلة يمانية وأردفه على راحلته. فقال شيبة لعمه: لست بمفارق أمي إلا أن تأذن لي. فسألها المطلب أن ترسله معه فأمت، فقال لها: إني غير منصرف حتى أخرج به معي، إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيت شرف في قومنا، نلي كثيرا من أمرهم، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم. فأذنت له فاحتمله فدخل به مكة مردفه على بعيره، فقالت قريش: هذا المطلب اشترى عبدا، فسمي شيبة عبد المطلب. فقال المطلب: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة. وفاة المطلب بن عبد مناف. فلم يزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى ترعرع، ثم إن المطلب بن عبد مناف خرج تاجرا فهلك في منطقة ردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب السقاية والرفادة فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم. وكان عبد المطلب جسيما أبيضا وسيما طوالا فصيحا، ما رآه أحد قط إلا أحبه، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم، حتى عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه، وكان يقال له الفياض لجوده، ويقال له مطعم طير السماء، لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال. ومما يدل على شهرة عبد المطلب بالكرم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين، من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال:

فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس، لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتذرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب ليس الغالب؟ وقال أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت فلا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. هلاك أبرهة الأشرم. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله أنملة أنملة، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر، وانصدع صدره عن قلبه فمات شر ميته. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة، أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانه عند الله تعالى، وقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم، منها ما قاله عبد الله بن الزبعرى: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعرى ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى، ولسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يأوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإيام سقيمها، دانت بها عاد وجرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وقد وقع هذا الحادث في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بـ50 أو بـ55 يوما، وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن، وتكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت. واستعظم العرب هذا الحادث فأرخوا به وقالوا: وقع هذا في عام الفيل، وولد فلان في عام الفيل، وقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين. نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده. رأينا ما لقيه عبد المطلب من قريش لما أراد أن يحفر بئر زمزم، أحس بالضعف لأنه لم يكن عنده نصير عليهم، ولم يكن عنده إلا ابنه الحارث، فنذر لله تعالى لئن ولد له 10 بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. وفعلا يقدر الله تعالى له ويرزق 10 أبناء غير البنات، وهم 1 الحارث وهو أكبرهم وأمه صفية بنت جندب، 2 الزبير وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائد المخزومية، 3 أبو لهب عبد العزة وأمه آمنة بنت هاجر، 4 المقوم وأمه هالة، 5 ضرار وهو شقيق العباس وأمه نتلة، 6 أبو طالب وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائد المخزومية، 7 جحل ويقال حجل بتقديم الحاء على الجيم وأمه هالة بنت وهيب. ثمانية عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيق أبي طالب والزبير. تسعة حمزة رضي الله عنه وأمه هالة بنت وهيب. عشرة العباس رضي الله عنه وأمه نتلة. قلت العباس بن عبد المطلب أصغر أولاد عبد المطلب خلافا لابن إسحاق الذي قال في السيرة وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه. وتعقبه السؤال في روض الأنوف بقوله هذا غير معروف، ولعل الرواية أصغر بني أمه، وإلا فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة. وقال ابن الأثير في أسد الغابة وكان العباس بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه. وأما البنات فست وهن صفية وأم حكيم وهي البيضاء وعتكة وأميمة وأروى وبرة. فلما بلغ بنو عبد المطلب عشرة وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء بالنذر فأطاعوا. وقالوا كيف نصنع؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوه، فدخل على هبل وهو صنم في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم، وأخبره بنذره الذي نذر ففعل الرجل. خروج القدح على عبد الله. وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه، وكان يقول لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما إخوته وأخواله من بني مخزوم. فقال عبد المطلب فكيف أصنع بناثري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها، فذهب إليها عبد المطلب، فلما وصل إليها شرح لها تفاصيل القصة، فقالت كم الدية فيكم؟ قالوا عشرة من الإبل. قالت اضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله فزيدوها عشرا حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. فداء عبد الله بمئة من الإبل. فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، فخرج على عبد الله فزادوا عشرا، فخرجت على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا، ولا تقع القرعة إلا على عبد الله، إلى أن بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها. فقالت قريش لقد رضي ربك يا عبد المطلب، فقال عبد المطلب لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاثا، ففعل، وفي كل مرة تخرج القداح على الإبل ثم نحرت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع. حديث واهن. وأما الحديث المشهور أنا ابن الذبيحين فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه، وتعقبه الذهبي بقوله إسناده واهن. وقال الإمام القرطبي وهذا الحديث لا حجة فيه لأن سنده لا يثبت. وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال وهذا حديث غريب جدا. وأورده السيوطي في الفتاوى وقال هذا حديث غريب وفي إسناده من لا يعرف. وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال لا أصل له. زواج عبد الله بن عبد المطلب. ولما بلغ عبد الله 25 سنة وكان شابا نسيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه، فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة. قال ابن إسحاق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. قصة غير صحيحة ومنكرة. روى ابن سعد في طبقاته وابن إسحاق في السيرة أن امرأة تعرضت لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادت منه أن يزني بها، وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا. فلما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها،